إنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله نتابع مع بعضنا الكتاب القيم كتاب صيد الخاطر للإمام ابن الجوزي. كنا بفضل الله عز وجل أتمينا لحد الخطرة 106. النهاردة إن شاء الله هنقول الخطرة رقم 107. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: اعلم أن أصلح الأمور الاعتدال في كل شيء، وإذا رأينا أرباب الدنيا قد غلبت آمالهم وفسدت في الخير أعمالهم أمرناهم بذكر الموت والقبور والآخرة. فأما إذا كان العالم لا يغيب عن ذكره الموت وأحاديث الآخرة تقرأ عليه وتجري على لسانه فتذكره الموت زيادة على ذلك لا تفيد إلا انقطاعه بالمرة، فتذكره الموت زيادة على ذلك لا تفيد إلا انقطاعه بالمرة، بل ينبغي لهذا العالم الشديد الخوف من الله تعالى الكثير الذكر للآخرة أن يشاغل نفسه عن ذكر الموت ليمتد نفس أمله قليلا، فيصنف ويعمل أعمال خير ويقدر على طلب ولد. فأما إذا لهج بذكر الموت كانت مفسدته عليه أكثر من مصلحته. ألم تسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة رضي الله عنها فسبقته وسبقها، وكان يمزح ويشاغل نفسه صلى الله عليه وسلم؟ فإن مطالعة الحقائق على التحقيق تفسد البدن وتزعج النفس. وقد روي عن بعض السلف رحمه الله تعالى أنه سأل الله تعالى أن يفتح عليه باب الخوف ففتح عليه فخاف على عقله، فسأل الله أن يرد ذلك عنه. فتأمل هذا الأصل، فإنه لا بد من مغالطة النفس وفي ذلك صلاحها، والله الموفق. الحياة الخطيرة دي خطيرة مهمة جدا، لكن المقدمة بتاعتها هي اللي تصلح لكل أحد، لكن التفصيل اللي ذكره ابن الجوزي لا يصلح إلا لمن خاطبه ابن الجوزي. المقدمة بتاعتها بيقول أنه خير الأمور الوسط، والاعتدال في كل شيء هو السبيل للنجاح والفلاح وجودة إدارة الحياة. وقسم الناس إلى قسمين: قسم أرباب الدنيا منشغلين بها، وقسم علماء من أرباب الآخرة شديد الانشغال بالآخرة. وقال كيف يخاطب هذا من غيره، فضلا عن كيف يخاطب نفسه لو عقل، وهذا الآخر برضو كيف يخاطب نفسه أو يخاطبه غيره على مقتضى المصلحة للطرفين. القسم الأولاني اللي هو تكلم عنهم أرباب الدنيا، وهو تقريبا الجمهرة الغالبة ممن تعرفهم وتلتقيهم ونخالطهم أرباب الدنيا يعني. فهؤلاء يعني هذا القسم الأعظم من الناس من حولنا محتاجين إن إحنا نخاطبهم بهذا النوع من الخطاب، وهو أمرهم بذكر الموت والقبور والآخرة. ليه؟ لأنه غلبت عليهم آمالهم وفسدت في الخير أعمالهم. من كتر غلبت طموحاتهم المادية والدنيوية اللي هي متعلقة بحدود الدنيا وفقط، الواحد منهم طموحه دنيته، عايش لدنيته، بيستمتع بدنيته، بيستنفع لدنيته، كله دنيا بس، بيدور في هذا الفلك. ومن ثم قصد طلب الخير، طلب رضا الله عز وجل، انشغال بالآخرة من قائمة أعماله، يكون في العادة يكون الفتات وفي الآخر وإن وجد. النوع ده من الناس أنا محتاجة أكلمه بتذكر الآخرة، تذكر القبر، تذكر الموت. والناس دي مش قليلة، لا دي كتيرة، وزي ما قلت لك غالب الناس. ودي بقى وضع الشيء في نصابه اللي هي الحكمة، ان انت تخاطب الانسان بما ينتفع به. لكن على الجانب الاخر، وهو ده المستهدف من الخاطرة اللي الجوزي اصلا بيتكلم عنه، اللي هو اذا كان الانسان العكس من هذا تماما، شديد الانشغال بالاخرة، كل تركيزه عايز يروح على الجنة، بيجهز نفسه انه يموت، بيجهز نفسه انه خلاص، بيفكر نفسه دايما ان انا ماشي، أنا مش قاعد في الدنيا، فما مع هذه الحالة إن هو الإنسان بيبقى مستجمع أمره تماما وقلبه وعقله وخطته وحياته على طلب الآخرة، يأتيه الشرع يخفف عنه حدة هذا الرعب اللي هو معيش في نفسه. ولذلك يعني أنا هقرأ مقالة ابن الجوزي لأن هي فيها فوائد مش في غيرها الصراحة. بيقول إيه؟ فأما إذا كان العالم لا يغيب عن ذكره الموت. إحنا بنتكلم دلوقتي عن عالم وشديد العمل بالعلم حتى إنه قلبه متعلق بالآخرة لدرجة إن ذكرها لا يغيب عنه. يعني إذا عالم عامل عارف دائم المراقب، وأحاديث الآخرة تقرأ عليه وتجري على لسانه على طول على طول، هو في الجامع الصبح والظهر والعصر والمغرب، ومنشغل الصبح ومن الليل والمغرب، وبيحضر درس وبيقرأ درس وبيحضر علم وبيبحث مسائل وبيزور مقابر وبيزور مرضى وبيغسل موتى. يعني كل دائرة الحياة من حواليه تدور في هذا الفلك، فلك التجهز للموت والآخرة. فهو بيقول ده اللي على طول في الموت، تذكره الموت زيادة على ذلك لا يفيده بل يقطعه بالمر، هيصل لمرحلة من الكآبة والاكتئاب والهم والغم أنه ما يبقاش عايز حاجة خالص في الدنيا. فيقول هذا النوع من العلماء، بأكد تاني برضه عشان النوع، عشان بس مش كلنا نسقط الخطرة على نفسنا والواحد يزداد انغماس في الدنيا. لا، هو بيتكلم على العالم الشديد الخوف من الله تعالى الكثير الذكر للآخرة، ينبغي له أن يشاغل نفسه عن ذكر الموت ليمتد نفس أمله قليلا. يعني هو على طول فاكر نفسه هيموت النهاردة، هيموت بكرة، هيموت الأسبوع الجاي، فمش دايما ذكر الدنيا في دماغه. فلو فضل على هذه الحالة في حتى أعمال من أمور الخير ممكن ما يعرفش تجيبها مع انقطاع الأمل كده. ولذلك كأن ابن الجوزي بيلمح إلى نوع من أنواع الحكم اللي العلماء ذكروها في ثنايا إخفاء الله عز وجل الموت والأجل على عباده، لأنه يمكن الإنسان لو حس بمعاد الأجل ممكن بين يدي أجله ويجيله من الإحباط والانقطاع ما الله به عليه، فيبقى مخفي علشان يبقى فيه ديمومة أمل، ممكن يقتل نفسه كآبة بين يدي موته لو عارف أجله قبل أن يعني لو تصورنا يعني قبل أن يدركه الموت نفسه. يعني ده تصور مجاز، لأنه الإنسان من استشعار الهم وقرب نزوله والموت وقرب نزوله بيحصل له حالة من الرعب وحالة من الانقطاع. فهو بيقول العالم الرباني الخائف شديد الخوف اللي كله شغله عبارة عن آخرة آخرة آخرة موت موت موت موت كده، حياته تقريبا ما فيش فيها أي نظرة لبكرة خالص، ما عندوش خالص. وبتسبع بقى نماذج من كلام السلف في قصر الأمل ونماذج رهيبة. يعني النماذج الرهيبة اللي احنا بنسمعها من كلام السلف ده ايه؟ هنستخدمها عشان نتكلم بها أرباب الدنيا اللي قال عليهم فوق اللي هم المنشغلين، هنقول لهم ده الإمام فلان راح صلى بقوم فقعدوا يعني ده يقول له تقدم وده يقول له تقدم، فقال واحد منهم أأمكم في الظهر ولا أمكم في العصر؟ فقالوا له تؤمن بنا حتى تؤمن أن تصلي بنا العصر؟ نعوذ بالله من طول الأمل. الكلمة دي هنقولها للعالم المنشغل بالموت، وأصلا منشغل بالموت وجاهز، إنما هنقولها للي لسه من دلوقتي في سبتمبر بيحوش عشان السنة الجاية في يونيو يبقى معاه فلوس تكفيه يروح مارينا. يعني فاهمة؟ طول الأمل، وبعد 5 سنين يبقى عارف يحوش يشتري له شاليه في راس البر، وبعد 20 سنة بالسلامة يكون تمكن من شراء الفيلا بالبسين. فاهمة؟ هو ده اللي هقوله، ده قال أعوذ بالله من طول الأمل، إنما اللي هو أصلا مغروس في قصر الأمل ومغروس في قلب الانشغال في القبر وكل عقله مع الموتى والميتين أكتر ما هو قاعد مع الحيين، أنا لو كلمته بطول الأمل هيعمل إيه؟ هيفضل قاعد كده أهو، يحصل له حالة من الانقطاع، حالة من الانجماع، فما يستطيع أن يفعل شيء. حتى لو ليك ساعة لسه في عمرك، حتى لو ليك يوم في عمرك، قوم اعمل حاجة. ممكن يصيبه من الخوف والوجل ما يقعده، ويبقى ده ضد المصلحة المرادة من تذكره للموت. احنا كنا عايزين نتذكر الموت عشان يشتغل له. فمثل هذا النوع انا مش محتاج اذكره بالموت، لانه هذا الخوف الشديد والتذكر الدائم هيشغله عن تكسب المصالح اللي ممكن يحصلها لاخرته من الدنيا. ولذلك يقول ابن الجوزي، وارجو انك تسمعي كلام ابن الجوزي، وهو بيقول انا بفكر العالم بامر الدنيا واحاول يعني اشغله شويه عن تذكر الموت عشان في مصالح دنيويه هو يحصل. ارجو انك تسمعي المصالح اللي قال. بس يقول بل ينبغي لهذا العالم الشديد الخوف من الله تعالى الكثير الذكر للاخره ان يشاغل نفسه عن ذكر الموت ليمتد نفس امله قليلا. فيعمل ايه بقى؟ فيمتد نفس امله، هيطول الامل شويه سنه كده وبس معانا. فيعمل ايه؟ فيصنف ويعمل اعمال خير ويقدر على كسب ولد وطلبه. ها؟ يعني هو ده اللي لما يبتدي يطلب الدنيا يقوم يقول بقى طيب الحمد لله انا لسه قاعد، الحمد لله لسه ربنا مطول في عمري، اقوم الف الكتاب ده بقى. ما انا الحمد لله معايا. هو لو حس انه هيموت بكره انا هكتب المقدمه، هعمل ايه؟ مش هوصل للخاتمه، خلاص مش مألف. انما ان شاء الله لعل الله يطول في عمري لحد ما اخلص تصنيف الكتاب، لحد ما اخلص شرح الكتاب، لحد ما اعلم اخلص تعليم الماده العلميه الفلانيه وطلب العلم الفلاني، فيبقى ده طول امل محمود. ولذلك طول الامل لما بيطلع من اهل العلم بيبقى محمود قولا واحدا، بس احنا نطلعه، بس احنا نجيبه، يعني ان احنا نجيب هذا طول الامل المحمود. فيصنف يعمل اعمال خير، يفكر في العمره، يفكر في الحج، يفكر في صدقات، يفكر في مشروعات علميه، يفكر في مشروعات تربويه، يفكر في عبادات عايز يعملها، ويحط لنفسه خطه لسنه وسنتين في العلم والتعلم والعباده، ويبقى يضع لنفسه اعمال خير ويقدر على طلب الولد. ممكن يحط في ذهنه بأنه إن شاء الله يتجوز وإن شاء الله يخلف وإن شاء الله يربي ذريته على طاعة الله عز وجل، ولعل ذريته تكون من بعده تحمل رايته وتحمل العلم والتعليم، فيبقى عنده طول أمل في وجه من أوجه الخير برضه. ولذلك هو لو هيموت بكرة مش هيفكر يخطب، يعني لو هيموت بكرة مش هيفكر يدور على عروسة يرملها يعني يومه يكتبها أرملة ليه يعني. فهي الفكرة في مثل هذا الصنف من البشر اللي هو فعلا انشغاله بالآخرة عالي قوي، تعلقه بالموت عالي قوي لدرجة ان انا بقول له وما يدريك اعمل لآخرة اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا، وبحط ايدي على الحتة التانية علشان هو مشدود بالآخرة، مشدود جدا لدرجة زي ما قلت لك من شدة ذكره للموت والموت بالذات. يعني احيانا الانسان لما بيذاكر العلم بيذاكر المسائل الفقهية بيذاكر العلوم، وكتير من العلوم احيانا بتعمل مش عايز اقول يعني جفاف شوي، يعني في علوم مجردة بتعمل مشاعر ناشفة شوي، بالذات علوم الاصول مثلا. علوم الاصول بتبقى حاجات عاملة زي التجريديات كده التنظيرية، فبيبقى فيها جفاف، لكن في علوم كتيرة بيبقى فيها رقة، فيها مشاعر، بالذات مدارسة أمور الآخرة والموت والقبر بيشغل. ولذلك هو بيتكلم بالذات عن التشغل بذكر الموت وذكر القبر وذكر الآخرة، ده بيخلي الإنسان عنده قصر أمل، خايف وجل حاسس أنه هيموت. يبقى إذا المفروض أنه العالم شديد الخوف من الله عز وجل كثير التذكر للموت معايشة وتعلما وتعليما، أقول له إيه ده شوية، ما يمكن ربنا كتب لك عمر، احرص بقى على أنك تعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، اعمل مصنفاتك، اعمل خطتك العلمية لمدة سنة لمدة 5 سنين، خد خطتك التعبدية، اعمل خطتك في إدارة حياتك في إنجاب الذرية في تربية الذرية، اللي هي ما يشعر أنه عنده رغبة من التعلق بالدنيا. بس بين قوسين هذه هي دنيا العلماء الربانيين، دنياهم هي بالنسبة لنا احنا أبو الدين وأمه، يعني ما شاء الله يتشغل بطلب العلم والتعليم والتصنيف الشرعي وإنجاب الذريات الصالحة التي تربى في طاعة الله عز وجل. ده هو ده اللي أنا بحتسبه أصلا في حياتي، هو ده بالنسبة له اللي كان دنيا، وبقول له وفيها إيه ما تحرص على دنياك. بس أنا بقول علشان برضو ما نبالغش في إسقاط الخطيرة على أنفسنا، يعني يمكن إحنا نكون مخاطبين بالحتة الأولانية من الخطيرة، لكن هنكمل كلامه لمثل هذا العالم الرباني. يقول فيصنف أعمال خير ويقدر على طلب ولد، فأما إذا لهج بذكر الموت كانت مفسدته عليه أكثر من مصلحته، لأنه ممكن تؤدي إلى الانقطاع التام. أنا أذكر هنا موقف حصل عندي في درس، في كنت بندي في نور درس الدار الآخرة من سنين طوال، يعني كان 17 سنة ولا حاجة، وكان عندي أخت طيبة ورقيقة، وأنا كنت حريصة على أن يبقى فيه معايشة شوية للمعاني القلبية بذكر الموت وذكر الانقطاع وكده، فقلت لهم كل واحده تروح تكتب وصيتها علشان تتخيل ان هي فعلا ماشيه وبتوصي بقى بحاجتها كمان وتعايش معنى الموت اللي احنا شرحناه مع بعض. لقيت واحده بتصل عليا من الاخوات الساعه 11 في زمان، بقى برد في كل وقت وكده، شباب وصحه وكده، كنت برد في كل وقت يعني، ممكن الاخوات تتصل الساعه 2 وارد. المهم لقيتها بتصل عليا 11 12، ايه يا ليلى في ايه؟ انا بموت، انا بموت. ايه يا حبيبتي مالك بتموتي؟ انا مش قادره استحمل، انا خلاص، انا من ساعه ما جيت بالدرس وانا عماله ولا حتى صليت المغرب، ولا حتى صليت المغرب ليه بس يا بنتي؟ انا جسمي بيرتعش، انا بتلخبط من شده الانفعال. جالها حلقه اشبه بال يعني بال مش عايزه اقول بالاحباط او اكتئاب كده. فانا يوميها في المكالمه قلبت تماما عكس اللي قلته في الدرس. قلت لها ازاي؟ ربنا غفور رحيم وما يدرينا، لعلك مش المخاطب. لا انت بقى، ولميت الدور خالص، لانه بالنسبه لمثل هذا النوع ما ينفعش اتكلموا عن الموت. بقى اما اتكلموا عن الموت تقول لي انا جالي اكتئاب لدرجه ان انا ما اتحركتش من على السرير، انا حاسه ان ملك الموت هينزل يقبض روحي اهو، وبالتالي ما قمتش صليت المغرب وهي مكلماني الساعه 11 بالليل. ليه يا شاب؟ تقولي ما انا مش قادره اقوم من الرعشه ومن الخوف. هو اللي بيقوله هنا بيقول ايه؟ بيقول لازم يبقى لك من الذكاء اللي هيقوله في الاخر في مغالطه في نفسك بما تستقيم به حياتك من جهه وتستقيم اخرتك من جهه اخرى. يبقى في وسطيه، اعتدال اللي قاله في الاول. قال ايه؟ الاعتدال في كل شيء طيب. ولذلك بيقول لهذا العالم الرباني اللي هو المفروض ان هو شديد الانشغال بالموت وجمع قلبه على الموت وقاعد مع نفسه ويقول خلاص انا هموت وخلاص ادركت الاجل وعمري ما اعيش قد ما عشت في حياتي، ومن ثم قاعد يطلع قرارات كلها قرارات هعمل كذا وكذا وكذا وكذا عشان اترك الدنيا. يقوم ابن الجوزي يقول له لا انت فاهم غلط، لا هي مش كده، هي انت لازم تتعايش، لازم تتعايش. وبعدين مش بيقول له تتعايش من دماغه، لا بيقول له ده دي السنة، انت فاهم غلط، دي السنة. ألم تسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعب زوجته عائشة، سابقها مرة وسابقته مرة؟ يعني لو أنه المتدين هو الإنسان اللي مش فاضي يهرش من كتر الطاعة كده. أنت لما تيجي تقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين تلاقيه كان زوج، وزوج لذيذ جدا وسكر جدا صلى الله عليه وسلم في لغتنا احنا العصرية، يعني زوج رقيق طيب لدرجة انه بيجي على نفسه. انت عارفة النبي صلى الله عليه وسلم متجوز السيدة عائشة وعنده كم سنة تقريبا؟ تقريبا يعني حاجة و50 صلى الله عليه وسلم، اللي احنا بنعتبرها خلاص بقى هنموت، اظن 55 كنت حسبتهم زمان. فجوزها بعد الهجرة بسنة صلى الله عليه وسلم، يعني هو صلى الله عليه وسلم هاجر وهو عنده 53 سنة، حطي عليهم 8 سنة يعني تقريبا 54 53 ونص كده قبل ال 55، يعني كسر ال 50 صلى الله عليه وسلم وهو جوز السيدة عائشة. والقصة حصلت كمان بعد الجواز بحبة يعني، ها يعني يقولي 55 56، ومع ذلك يعني تحابل صلى الله عليه وسلم على نفسه وراعى نفسيتها وهي بكر صغيرة وماشي معاها، قال لها يلا نتسابق. في اول جوازها وهي خفيفه كده ولسه كترشيقه صغنونه سابقته وسابقت النبي صلى الله عليه وسلم، وصلت قبل صلى الله عليه وسلم، وهو ماشي مع الصحابه كبار الصحابه العظماء الفخمين قال لهم تقدموا انتوا روحوا اسبوع اسبوع. ايه يا رسول الله تتاخر لي؟ اتاخر بس انا واهلي شويه. ايه يا رسول الله تعملوا ايه؟ حاجه خطيره ولا ايه؟ هتسابق انا ومراتي. هتسابق انت مراتك؟ كثير من الناس يعتبرون هذا نعم يعني، طب وده ينفع؟ احنا دلوقتي في عز مراحل الاضطهاد الاسلامي والقهر الاسلامي والتعب الاسلامي لكن هذا من الاعتدال والتوسط الذي ربى عليه النبي صلى الله عليه وسلم الامه. مهما كنت مهم في قسط مع هذه الاهميه للبشريه الطبيعيه للنفس السويه. المره الثانيه السيده عائشه بتقول بعد ما حملت اللحمه بقى جواز الواحده بتتخن وبتبتدي تقلبز كده، ف السيده عائشه كانت بقى تخنت كده بقى، ف لما جه سابقها بعد كام سنه جه سابقها، ها راح هو النبي اللي سبقها بقى لان هي كانت تخنت بقى وكده، فسبقها صلى الله عليه وسلم وقال لها هذه بتلك صلى الله عليه وسلم. وبين اللقطه الاولى واللقطه الثانيه سنين، لقطات كثيره في حياه النبي صلى الله عليه وسلم يحصل كده، يشيل السيده عائشه على ظهره ويخليها تبص من فوق السور كده بتاع الحجره علشان تشوف الاحباش وهم بيلعبوا في المسجد في يوم عيد وتتفرج وتضحك هما بيعملوا زي اكروبات كده ولا العاب وسهام ورمح ومش عارفه ايه. العاب كده في المسجد وتبص عليها وتنبسط. هو ده نفسه اللي مهموم بالدعوه، اللي مهموم بالجهاد في سبيل الله عز وجل، اللي حريص على كل نفس مسلمه منذ بعثته الى قيام الساعه. يعني اذا ليس دوما تصورك انه انا عايز اقطع نفسي مع انشغالي بالاخره وحرصي على لقاء الله عز وجل واستعدادي للاخره اقطع نفسي تماما لها، انما انا ممكن اقول من عندي انا، انما ينبغي ان يكون لك عقل في الاحتساب. يعني هو بس الانسان محتاج يضبط المؤشر بشيء من الاحتساب، يبقى لك في النكته احتساب، وفي الضحك احتساب، وفي الاكل احتساب، وفي الخروج احتساب، وفي المكياج اللي هتحطه احتساب، وفي اللبس الشيك اللي هتلبسه احتساب، وفي الحاجه اللي هتفرح بيها عيالك او اصحابك او زوجك او اهلك احتساب. يمكن هو ده اللي احنا محتاجين نفهمه. ولذلك هو بيقول هنا المزحه والمشغله للنفس، هذه طبيعه الانسان البشري يحتاج الى هذا. ولذلك مطالعه الحقائق على التحقيق منها تزعج النفس وتفسد البدن. يعني انت لو جبتي واحد وقلتي له تعالى ثانية واحدة، وفتحت له القبر والدود بقى ماشي على الجثة، وقلت له على الفكرة انت بكرة ان شاء الله هتبقى كده، هيفضل من النهاردة لحد بكرة عنده كآبة، عنده غم، عنده هم، ممكن ما يعرفش يقوم يعمل اي حاجة لاخرته لبكرة اللي هو رايح له ده. فهو بيقول هنا الانسان ينبغي عليه ان يغالط نفسه، والكلمه دي جميله قوي. هو بيقول هنا روي عن، وانا طبعا قلت بعض السلف علشان التحقيق في نسبها الى الإمام أحمد ما وقفتش عليه يعني، لكن هنقولها كده مجهلة كده كفائدة فقط. أن واحد من السلف سأل الله عز وجل أن يفتح عليه في باب الخوف، يا رب ارزقني أن أنا أخاف، فكان من شدة خوفه وكثرة تفكيره على سبيل الخوف خاف أن يفقد عقله، يتجنن من كثر الرعب والقلق، فسأل الله أن يرد عنه ذلك. وهذه حقيقة، أحيانا الإنسان ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، كان الإنسان عجولة، الإنسان بيبقى مستعجله أحيانا بيدعو بالحاجة اللي هو فاكرها أنها خير ومصلحة وحاجة جميلة وحاجة رائعة، وبعدين يجي قدامي يقول أنا اللي جنيت على نفسي، أنا اللي جنيت على نفسي، سبحان ربي العظيم. أنا واحدة من الناس حصل لي هذا، دعوت بشيء معين في فترة شبابي وألحح، فلما أجيب بعد ما دارت السنة سبحان الله أظن أني تعجلت، يعني الآن أقول لنفسي أظن أني تعجلت، سبحان ربي العظيم. فالإنسان ينبغي أنه يبقى عنده برضو شيء من مغالطة النفس زي ما هو بيقول كده. يعني مش مهم تبقى مبالغ في قهر نفسك، وخصوصا في فترات السلام عليكم. معلش هو الباقة عندي ضعيفة، فأنا قفلت ففتحت الباقة بتاعت التليفون، معلش عذرا يعني. إن شاء الله نكمل الكلام. يبقى هو بيقول ذكر لنا القصة هنا أنه الإنسان ممكن يدعو حتى أحيانا زي ما قلت في بعض التأثر والانفعال ببعض التذكر الشديد للموت أو الانفعال الشديد مع قضية التعلق بالآخرة، فممكن يطلب أشياء وبعدين يتندم عليها بعد ذلك. هو ذكر هنا قصة الواحد من السلف اللي قال يا رب افتح لي في الخوف لحد ما لقى عقله هيتجنن من كتر الخوف، لأنه أنت لو سلطت نفسك على الخوف وقت مش هتقدر تتحمل، لأنه أنت أضعف من أنك تطيق شيء من غضب الله أو من عذاب الله أو من أخذ الله، فمخك يتعب. لولا جناح الرجاء اللي بيستعمل جنب جناح الخوف كان الواحد مخه انفجر. فلما يفتح لك في الخوف فقط هتتجنن، فلازم محتاج حتة رجاء معاه. ولذلك الرجل ده من السلف الصالح قال يا رب لا ردوا عني، يعني خليني أرجع لهذا التوسط مرة أخرى، أني أقبل التيسير الذي في الشريعة، الوسطية التي في الشريعة. عارفين في قصة عبد الله بن عمر لما كان في شبابه وسخن وراح للنبي، وكل ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول له عبادة يقول له أوتيك أكثر أوتيك أكثر أوتيك أكثر، لحد لما كبر بقى وطلع عليه العمر، قال يا ليتني قابلت رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانه خلاص اتفق مع النبي صلى الله عليه وسلم مش قادر يقلل عن صيام عدد معين من الايام وختم القران في عدد معين من الايام، حاجات كانت شره الشباب مش عارف يكمل عليها بعد ما كبر، ومش عارف يحس ان هو قل عن زمان، فحاجه اتفق معاها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بيتعب لاجل هذا. انما من يسر الاسلام انه بيراعي حالتك، انت دلوقتي تقدر تزود في كذا، تقدر تقلد في كذا، فهي الفكره في كده اللي هو بيقول عليها بقى. فتامل هذا الاصل، يعني دي خلاصه الخاطره انجاز لي انا كنت تامل هذا الاصل الذي به تستقيم النفس، وهو ان تغالطها. وتغالطها دي معنى يا ريت كلنا نستوعبه، اللي هو يعني ايه تغالطها؟ يعني لا تقول لها انت غلط، انت غلط يعني لما نفسي تشد قوي في قضيه القبر، يعني مثلا انا شفت حد مريض وهيموت، حد عزيز عليا مات، انا نفسي بلغت سن معين حاسس ان انا هموت، فتحصل لك حاله من الانكفاء على نفسك، ولا عايز تكلم حد ولا تشوف حد، وعايز تنقطع لاخرتك، وعايز تمسك مصحفك وسبحتك، ولا عايز تشوف وش جنس مخلوق خالص. فساعتها ابن الجوزي بيقول لك قول لنفسك لا كده غلط يا نفسي، ما يدري ما يمكن لسه في عمر، ما يمكن اللقاء اللي انت معتبراها يافة يكون في حسنات، ما يمكن الصلة اللي انت معتبراها تضييع للوقت يكون في قربات لله عز وجل، ما يمكن الموعد اللي انت شايفة ان هو يعني من امور الدنيا يكون مليان احتساب، لا لا يبقى انت بتقول لنفسك ايه كده غلط يا نفسي، بتغلطها. برضو على الجانب الاخر لما تلاقيها 24 ساعة لعب وفسح من مطعم لمطعم ومن نادي لنادي من كافي لكافي، لا لا كده غلط يا نفسي، غلط يا نفسي، ما يمكن القبر جاي بكرة، ما يمكن الأجل النهاردة، ما يمكن ملك الموت هينزل قبل ما الـ كل الكحوشة اللي انت مكحوشيها دي تستعمليها. فهي القضية اللي هي اللي ابن الجوزي بيحطها في لفظة حلوة جدا اسمها مغالطة النفس، انك تمشي مع نفسك بطريقة انت غلط تضبطي نفسك شوية، لانه في العادة النفس تجنح الى الاطراف، يعني الانسان بطبيعته كائن جنوح، يعني اول ما يسخن يسخن قوي قوي قوي قوي قوي، واول ما يبرد يبرد يبرد يبرد لحد ما يبقى ثلاجه. هو الحقيقه المفروض انه يبقى كذلك جعلناكم امه وسطا، لذلك انت دايما عمال تقول لها لا انت غلط تعالي للنص، اما تبرد قوي قوي وتلاقيها مسقع ولا في دماغه دين مستغرق في الدنيا وما عندوش من التدين الا شويه رموز ظاهره كده، مثلا حته لحيه على وشه ومش عارفه نقاب متعودة عليه وشوية طقوس بتعملها، بس ما فيش انشغال في القلب بالآخرة، أقول لها كده غلط يا نفسي. فما حاولتش تعرف جاي معنا ندور على آخرتنا شوية، ده احنا ممكن نموت، ده احنا بكرة حالا نقوت يحصل لنا ويحصل لنا أو ما جيبها. يبقى أنا بقول لها كده. برضو على الجانب الآخر انشغلت قوي، انقطعت قوي، ما عادتش عايزة، ما عادتش بتتكلم، ما عادتش بتقول، أقول لها لا كده غلط يا نفسي، احنا ما عندناش رهبانية في الإسلام، ما عندناش انقطاع تام في الإسلام، احنا عندنا الإسلام حياة معايشة يعني روح مجتمعية في عبادات فردية ومجتمعية. يبقى إذن أنت ماشي مع نفسك بطريقة مش برافو عليك يا نفسي رضي الله عنك يا نفسي، لا ماشي مع نفسك بطريق مغالطة نفسك، دايما تغالط نفسك لحدها على التوجه إلى الوسط. الوسط، وأنا بأكد تاني على أنه زي ما قلناها قبل كده في بعض الخواطر، أن الشيطان بيشم قلب الإنسان ويدخله من جهة تخصص، في ناس تخصصها التسيب، كل حاجة حسب التسهيل والسهولة والرحرحة، وعايزة تعيش براحتها 24 قراط، يقوم الشيطان يخش من الجهة دي ويفتح، وكل حاجة يفتح لها في الشهوات ويفتح لها في التعلق يعني حتى لو دخل من جهة المباحات فيسحبها من المباحات للمكروهات، إنما يفتح له أبواب كتيرة من أبواب الدنيا، يخلص من الأكل يخش في الشرب، يخلص من الشرب يخش في اللبس، يخلص من اللبس يخش في الفسح، يخلص من الفسح يخش في الأموال، في الذهب، في الأطيان، في العقارات وهكذا. فالشيطان يسحبه من الجهة دي. برضو فيه على الجانب الآخر إليل بس موجود، وهو الذي يشتم الشيطان في رائحة الشدة فيسحبه إلى المنع والتضييق، والمنع والتضييق، والمنع والتضييق، والتحريم على النفس والتضييق على النفس والتضييق على النفس، لحد ما تلاقي الدنيا بالنسبة له عبارة عن خنقة، خنقة شديدة الاختناق، ما عادش فيه في الدين سعة ولا رحمة ولا يسر ولا سهولة، بقى الدين عنده كله عبارة عن حرام حرام حرام حرام حرام، يا حرام قوي يا حرام نص نص، يعني ما كل حاجة عنده حرام، حتى المباح حوله هو الحرام، بس حرام نص نص يعني. فالاثنين على خطر، انما ينبغي ان كل واحد مننا يقول لنفسه انت غلطانه، تعالي لو سمحتي نصلح نفسينا. وسبحان ربي العظيم، اي واحد مننا هيحاول يقرر انه يصلح نفسه هيكتشف انه يوجد في نصوص الشرع ما يعينه على التصويب ايا كان الحته اللي هو متجه اليها، يا يعني لو هو مثلا متجه للتسيب، ها زي ما قلت لكم التفريط، هيلاقي نصوص تعبد النبي وتعبد الصحابه وحرصهم على تذكر الاخره وعملهم للاخره، نصوص بتشد للنص. لا، لو هو الجهه الثانيه شديد التشدد، شديد الغلو، شديد الـ يعني التعصب وما شابه، هيلاقي نصوص التيسير والرجاء والامل ومداعبه النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه وملاعبه النبي صلى الله عليه وسلم لاحفاده وصحابته وجلوسه معهم بتشد للنص. الحمد لله رب العالمين ان في الدين شفاء لكل هذه الامراض. الخطره دي جميله وسبحان الله يعني جايه في وقتها، فاسال الله عز وجل ان يرزقنا يوم الانتفاع. الخطره اللي بعدها اهم كمان واخطر بصراحه، هي مشكلتها انها طويله شويه بس ان شاء الله انا احاول اختصرها قدر المستطاع. يقول ابن الجوزي: من اعمل فكره الصافي دله على طلب اشرف المقامات ونهاه عن الرضا بالنقص في كل حال. وقد قال ابو الطيب المتنبي: ولم ارى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. فينبغي للعاقل ان ينتهي الى غايه ما يمكنه، فلو كان يتصور للآدمي صعود السماوات لرأيت من أقبح النقائص رضاه بالأرض، ولو كانت النبوة تحصل بالاجتهاد لرأيت المقصر في تحصيلها في حضيض، غير أنه إذا لم يمكن ذلك فينبغي أن يطلب الممكن. والسيرة الجميلة عند الحكماء خروج النفس إلى غاية كمالها الممكن لها من العلم والعمل، وأنا أشرح من ذلك ما يدل مذكوره على مغفرة. الحقيقة المقدمة إجمال وبعدين هيأتي أمثلة كتير، بس أنا يهمني أقول معنى المقدمة الأول لأن دايما الخواطر الطويلة باخدها مقاطع كده عشان تتاس. هو في المقدمة قاعدة، القاعدة اللي هيضرب لها الأمثلة في بقية الخاطر. القاعدة هي عبارة عن إيه؟ أوعى تبقى مكدون، أوعى يبقى طموحك ورا الباب، خلي دايما عندك أعلى طموح، لكن أعلى طموح ممكن. يبقى هنا جمع بين كمال الهمة وكمال الواقعية. الإنسان لازم يبقى عنده طموح عالي جدا بس فيما يمكنه إدراك، ولذلك هو ضرب الأول أمثلة بنماذج غير ممكنة علشان يقول لي أنه لو كانت ممكنة لكان يلزم يجيبها. مثال غير ممكن تماما أنك أنت ترقى السماء برجلك كده، تطلع تقف تطلع إلى السماء بالسلم. بيقول لو كان صعود السماوات ده ممكن كان المفروض كلنا نصعد للسماوات لنرضى نفضل في الأرض. لو كان الاكتساب النبوة ممكن يبقى كان كلنا الواحد مننا يحاول يبقى نبي. ليه يرضى بنفسه إنه ما يبقاش نبي والنبوة ممكن؟ طبعا المثالين دول مش ممكنين، لأنه الإنسان مخلوق ما بيمشيش للأعلى، يمشي قدامه وراء، إنما ما عرفش يطلع السماء ماشي كده. ها، ولا النبوة بتحصل بالكسب، النبوة محض اصطفاء من الله عز وجل. ولذلك لما قال المثالين دول الغير ممكنين على سبيل ضرب المثال الأقصى، قال بس دول مش ممكنين فأنا مضطر ما اطلبهمش، لكن أي حاجة ممكنة فيها كمال الهمة وكمال الطموح المفروض أنا أطلبها. المفروض أنا كمسلم عاقل ذو همة عليه أحرص على التمام في الأمر كله. بين قوسين كلما كان ذلك ممكن. ولذلك هو في الآخر قال التقعيد، قال إيه؟ والسيرة الجميلة عند الحكماء، أحسن حاجة الحكماء بيقولوها في سيرهم وفي تطبيقهم، خروج النفس إلى غاية كمالها الممكن لها في العلم والعمل. هي دي تقريبا ترجمة كل عالم من العلماء. لو جيت تحكي قصته هتلاقيه بذل قصارى جهده إنه يعمل أحسن حاجة ممكنة عنده في طلب العلم وفي العمل له. هي دي كانت قصة حياتهم كلها، كل واحد منهم بيحاول ينفذ الأمر على أحسن صورة، على أكمل صورة. اللي احنا كنا بنقولها قبل كده في وخذها بقوة وقومك يأخذ بأحسنها، الحرص على الجد في على الهمة، على السبق، على الطموح في كل أمورك دنيا وأخرى. وأنا كنت قلت في خاطرة قبل كده الشاطر شاطر في كل حاجة والخايب خايب في كل حاجة. يعني تجدي دايما الإنسان الحريص على طلب الآخرة بأعلى مراقيها برضو بيبقى ما شاء الله كتب الله حريص على أنه يتميز في الدنيا بأعلى مراقيها، وبين قوسين الحلال منها. بينما اللي خايف وبيمشي جنب الحيط بيبقى بيمشي جنب الحيط في كل حاجة، يعني دايما كده همته واطية في كل حاجة. فهو بيضرب أمثلة على هذا، أنه الإنسان الطموح يبقى عنده طموح أنه يبذل وصار جهده في كل شيء. والعجيب ان هو هنا اول ما بدأ بدل بالبدن، بدأ بأمور تنسحب على أنها دنيا وممكن الإنسان ممكن ما ينتبهش إليها، إنما صاحب الهمة العالية بينتبه لكل حاجة ويحب يعملها. تعرف اللي بيقولوا لك عليهم بيرفكشنست أو يعني ممتازين، يحب يعمل الحاجة كلها بامتياز، لما يعمل الحاجة يعملها حلو فعلا، ها يبذل جهده في هذا. هو ابن الجوزي كان من النوع ده، وبيحث الناس كلها على انها تبقى من النوع ده. ليه ترضى بالخيابة وانت شاطر؟ ليه ترضى ان انت تبقى في اي موطن ما اي كلام او مكروتاتي وانت ما شاء الله تقدر تعملها صح وتعملها احسن ما يكون؟ في العادة بيبقى الدافع للرضا باي كلام ده مش انك ما عندكش الآلة، لا الآلة موجودة والقوة موجودة، امال بيبقى ايه؟ مزيج من الكسل، مزيج من التراخي، مزيج من استدراج الشيطان للإقناع بالرضا بالدور. بس هم شوية دول بيكلكعوا مع بعضهم، يقوم يخليك ترضى بأي حاجة في حاجات معينة. لا، تحرص دايما على إنك تبقى الأفضل، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. والمفاجأة إن إحنا بنقول في الآخرة ويمكن كذلك في الدنيا بما تيسر. هو ذكر هنا قال سأضرب أمثلة عما يغفل عنه الناس، وأول مثال ضربه بالزينة في البدن. مثال ما يجيش على بالك لانه هو عمال يقول في العلم والعمل، وبعدين انت يجي على بالك بقى طلب العلم والتقعر في صروف العلوم والعمل بقى العباده وقيام الليل والصيام والقيام، يفاجئك انه اول مثال بتجي في وشك دنيا. ولاول وهله لما اقعد مع نفسي احس ان الدنيا محضه، يعني هو في ايه وبيقول كده ليه؟ ده دنيا محضه. لكن تكتشفي بقى رجاحان عقل العالم كيف أنه يستطيع أن ينبغ في كل شيء مع نية صادقة ينتفع بكل شيء على أكمل صورة. فبدأ بمثال ما يجيش على البال، قال فأما في البدن فليست الصورة داخلة تحت كسب الأدمي ابتداء، يعني شكلي ملامحي لوني مثلا شعري جسمي دي حاجة أنا ماليش فيه، ربنا خلقني كده. ولذلك هل أنا أقدر اضرب نفسي اتك احول نفسي ليه من الجنس القوقازي الى الجنس المنغولي، من المنغولي الى الجنس مش عارفه الجيرمنز والحاجات دي؟ لا مش عارف، خلاص هو هي خلقه ربنا كده، انا اتولدت هنا في العيله دي في البلد دي بالشكل ده بالحاله دي. بس هل هذا يمنع اكتساب جمال الهيئه؟ ولذلك هو بيقول تحسين الإنسان في صورته الصورة الخلقة لا يدخل في كسبه، إنما اللي يدخل تحت كسبه هو التزيين الذي يستطيع كل إنسان أن يفعله في نفسه. فقبيح بالعقل قالوا النفس، يعني الإنسان دينه وعقله يحس على أنه يبقى حلو. حلو إزاي يعني؟ مش معنى أنه حلو أنه هيوسع عينه او يضيقها او يكبر مناخيرها وصغرها، لا، انما حلم بما يستطيع ان يكتسبه من زينه شرعيه جائزه. فبيقول نبه الشرع على مثل هذا البعض، الكل بالبعض، الشرع نبهني على حاجات بتقول لي كن جميلا، خليك حلو، جمل هيئتك، جمل شكلك، جمل منظرك. ها فبيقول ابن الجوزي بيقول نبه بالبعض على الكل، لما الشرع يلزمك بحاجات هي في حد ذاتها عبارة عن تزيين وتجميل وحلاوة، يبقى كأن الشرع بيقول لك أنا بقول كن جميل، كن نظيف، كن شيك، كن حلو. أنت لو ما عملتش كده تبقى أنت ما فهمتش الحكمة من التشريع. صحيح ينص على أشياء بالأمر، يذكر أشياء بالاستحباب ثم يسكت عن أشياء عشان تفضل مفتوحة مجال واسع بما يسعى الإنسان اللي يعمله، بس زي ما قلت في الأول من تحت مظلة الحلال، يعني ما ينفعش الإنسان يخترق المظلة بتاعت التحليل ويدخل على التحريم بدعوة إن أنا عايز أجمل نفسي، لا، أنت ليك مظلة التحليل. فذكر أمثلة وبيقول الشرع أمر بقص الأصفار ونتف الإبط وحلق العانة ونهى عن أكل الثوم والبصل النيء لأجل الرائحة. وبعدين الجوزي ابن الجوزي بيقول بقى وينبغي للعاقل ان يقيس على ذلك فيطلب النظافه ونهايه الزينه لنفسه. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف مجيئه بريحه الطيب صلى الله عليه وسلم، وكان الغايه في النظافه والنزاهه، ولست امر بزياده التقشف الذي يستعمله الموسوس ولكن التوسط المحمود. يبقى هو بيقول حته هنا جميله قوي في ايه؟ في حته انه الشرع بيحثك على نظافه البدن وجعل اشياء مامور بيها بدلاله النص سواء على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب وحاجات منهي عنها، سواء على سبيل التحريم او على سبيل الكراهه، كلها بتصب في فلك ان انت بتطلع منها نظيف جميل طيب المنظر طيب الرائحه. وقال نماذج هو قص الاصفار، لان اطاله الاصفار تشبه بالبهائم، تشبه بالحاجات المتوحشه. سبحان ربي العظيم، اللعب في عقول الانسان بيغير في ثقافات الناس. لكن هي الاصل ان الاظافر المقلمه يعني المتساويه دي هي دي اللي بتدل على انك بشري بتعتني، والا فالضوافر الحوافر دي موجوده عند كل الحيوانات، كلهم عندهم حوافر اطول مننا كمان. فالاسلام حث على تقليم الاصفار، حث على نتف الابط، حث على حلق العانه اللي هي بتقدم احيانا كثقافه ضد، انت عارفه هم بيعاندوا الاسلام فيبتدوا يقدموا دي على ان هي ثقافه مقبوله، انه يبقى الابط فيه شعر والعانه فيها شعر، يقدموها على انها ثقافه مقبوله، مع انه الاسلام حث عليها على سبيل التنظف والتطيب والتطهر. انا مش عايزه ادخل في قصه الصدام الحضاري الحالي بين الحضاره المعاصره التي تريد ان تصطدم بالاسلام جمله وتفصيلا، ها؟ واحنا موقفنا كمسلمين منتمين لاسلامنا. انا بس مش عايزه اخوض في هذا، لانه ده ممكن نبقى نقوله في اي دوره من دورات الزينه اللي ان شاء الله نبقى نعملها، لكن انا عايزه اتكلم عن الفكره الاصليه اللي هي في زمن ابن الجوزي نفسه، اللي هو بيتكلم عن قضيه انه الدين شرع لك النظافه وحسك عليها، قال لك قص ضوافرك، قال لك نظف تحت ابطك، قال لك نظف عنتك، قال لك ما تاكلش بصل وتوم نيين وتطلع بيهم على المسجد تبقى بتكلم الناس ريحه بقك، اعوذ بالله من الرائحه. وبعدين قال ويقاس على هذا ان المسلم عباره عن كائن بيلمع بيبرق كده من النظافه، ها؟ يعني كنت بقولها في فقه الزينه، المسلم كائن بيستحمى وبيتوضا وبيستنجي، الحاجات دي كلها لم يكن يعرفها احد في الحضارات خالص. الاسلام هو الذي اوجدها، واوجدها بصوره تشريعيه عشان تتنظف قهرا احتسابا تدينا. يعني شوفي ابو التدين هو اللي بيحتسب ويستنجي ويتوضى ويغتسل، فكميه نظافه جميله جدا. يرجل شعره، لما النبي شاف الراجل شعره منكوش امره انه يرجل شعره، وقال من كان له شعر فليكرمه، حث على الطيب صلى الله عليه وسلم، كان يقول حبيب الي من دنياكم النساء والطيب، التطيب، التطيب، الريحه الحلوه، البارفانات والعطور ومش عارف ايه، التطيب. والحقيقه الستات مش مستثناه من التطيب، بل بالعكس، ده الستات هي اصل الطيب. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث التطيب بتاع الجمعه قال وليصب من طيب اهله، لانه الاصل ان الست كائن كله طيب بس في بيتها، هي الفكره بس انها ما تخرجش بالشارع متطيبه، اللي احنا بيعملوه في هذا الزمان العكس، تبقى قاعده جوه ريحتها عرق وطماطم وبصل وقرف، وتيجي بره تروح حاطه رشه برفيوم وتحطها فوق الهدوم كمان، يعني عشان الناس بس تشمها، لا حول ولا قوه الا بالعظيم. لا، الشرع مش بيقول كده خالص، بيقول وانت جوه البيت كل انواع الروائح الحلوه تطلع منك، لكن وانت خارجه طيبك الماء فقط. مش بنقول لك برضه طلعي لنا بريحه العرق، لا حضرتك احنا بشر وبنتقرف، لكن طيبك الماء، اغتسلي قبل ما تخرجي هتبقى ريحتك طيبه وجميل. فالشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان نموذج للغايه في التنظف، ها؟ الغايه في التنظف دي بتقول لك الكمال المنشود في المسلم في جهه النظافه، نضيف قوي قوي قوي قوي. ليه؟ لانه عقليته طموحه، عقليته تحب الغايه في الكمال من الشيء اللي بيعمله، فلما قرر ينظف نفسه نظفها حلو قوي، ولبس شيك قوي، وليس المراد بشيك قوي انه يبقى غالي قوي، لا، احيانا الحاجه تبقى بسيطه لكنها نظيفه وطيبه مغسوله مكويه، حاجه جميله كده. بس انا اؤكد برضو على انه ليك سقف من ايه؟ من عدم انتهاك المحرم. يعني لما الشرع يحرم حاجه معينه وانت تقولي دي قمه الشياكه، لا، توصف قمه الشياكه بتاعتهم وارجع للشرع، ما دام محرمه ما تلزمنيش. انما كل ما هو تجمل وتطيب وتزيد اجازه الشرع جوه او بره انا بستمتع بيه غايه الاستمتاع، وباكد تانية غايه الاستمتاع بس في حدود الشرع، بتاع بره بره وبتاع جوه جوه، بحيث ان الانسان المرأة بالذات تبقى حاطة النقط على الحروف في أنها غاية النظافة وغاية الجمال. وأنا صدقا والله أقول أنا شفت كتير جدا من الأخوات، أخوات بينات، شفتهم بالذات بصراحة في السعوديات ما شاء الله اللهم بارك، مستوى الأناقة والشياكة والتطيب والتعطر في بيتها والله العظيم أحلى من اللي بيطلعوا على الشاشات، وأنا بحلف بالله العظيم. واللي يزيد عليها أن هي بتعمله كده محتسبة ومأجورة، محتسبه ومأجوره، نظافه، شياكه، اهتمام بشعرها، اهتمام. وكتير من هنا في بلادنا برضو، في يمكن احنا مصريين يعني مقصرين في الحته دي شويه، بس ما شاء الله في كتير برضو حريصات على مثل هذا من الاخوات بالذات. انا باكد على الاخوات اللي هي انت من بره تشوفيها تقولي ايه ده، يعني عينيها زي ما كانوا بيقلسوا، هي عينيها من ورا ولا من قدام، من كتر ما هي ضاربه بحجابها على نفسها، ومع ذلك في بيتها ما شاء الله شياكه ايه، جمال ايه، عطور ايه، شعور ايه، لبس ايه، ايه محتسبه، وتاخد اجر عليه كمان. فالانسان يسعه انه يحرص على ان ينشد الكمال في الامر كله. ده اول مثال ضرب اللي هو المثال في الزينه. تاني مثال ضربه اللي هو في الاكل، قال: ثم ينبغي له أرفق ببدني الذي هو راحلته ولا ينقص من قوتها فتنقص قوتها، ولست آمر بالشبع الذي يوجب الجشاء، وإنما آمر بالتوسط، فإن قوى الآدمي كعين جارية كم فيها منفعة لصاحبها ولغيره. ولا يلتفت إلى قول الموسوسين من المتزايدين الذين جدوا في التقلل فضعفوا عن الفرائض، وليس ذلك من الشرع، ولا نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، إنما كان الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا لم يجدوا جاعوا، وربما آثروا فصبروا ضرورة. وكذلك ينبغي أن ينظر لهذه الراحلة في على فيها، فرب لقمة منعت لقمات، فلا يعطيها ما يؤذيها، بل ينظر لها في الأصلح، ولا يلتفت إلى متزهد يقول لها أبلغها الشهوات، فإن ولا يلتفت إلى متزهد يقول لا أبلغها الشهوات، فإن النظر ينبغي أن يكون في محل المطعم وأخذ ما يصلح بمقدار. ولم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضوان الله عليهم ما أحدثه الموسوسون في ترك المشتهيات على الإطلاق، إنما نقل عنهم تركها لسبب، إما للنظر في حلها أو للخوف من مطالبة الناس بها في كل وقت، وهذا أمر جائز. المثال الثاني اللي ضربه هنا ابن الجوزي في قضية التوسط في التعامل مع الأكل، وقال إن إحنا كمسلمين عندنا وسطية، إحنا ناكل لكن لا نشبع، ونأكل من أطيب الطعام، يحل لهم الطيبات فمن أطيب الطعام. ولذلك هو بيقول هنا من الرفق بالبدن إنك تأكله. طبعا هو بيشنع هنا على ظاهرة انتشرت في زمان، وهي قصة المزاهدين اللي هو بأدعياء الزهد، يعني هو سماهم المتزاهدين لأنهم ليسوا زهاد على الحقيقة، دول جهال، وتصوروا ان الزهد هو في المنع الزائد، لدرجه ان بعضهم زي ما هيذكر معانا ابن الجوزي في مواطن اخرى منع عن نفسه الميه، لما اشتهى الميه منع عن نفسه الميه، لدرجه انه في اخر ايام بين يدي اجله لما ادوه بق ميه سمعوا صوت نزول الميه في معدته من كتر جفافه، فمات، مات بسبب قتل نفسه. ومين اللي قال لك ان انت تحرم على نفسك الطيبات التي احلها الله عز وجل لك؟ يقول اصل انا اشتهيتها فقلت ادب نفسي. هذا الغلو الشديد اللي كان موجود في زمان ابن الجوزي مع ظهور استفحال ظاهره التزهد والمرافقه للتصوف الجاهل بيعمل نوع من انواع الخلل الرهيب، ولذلك كان كتير من الخواطر ابن الجوزي بيشنع عليهم. طبعا دي حاجات انقرضت دلوقتي، يعني صاحبك كانت منقرضة، لكن احنا موجود في زماننا النوع الثاني اللي هو المستغرق في امتاع نفسي، لدرجة انه من اغرب الاسئلة اللي سمعتها واحد سأل الشيخ ابن باز، قال له انا اشتهي الطعام فاكل واتقيأ لاكل، فطبعا انكر عليه هذا ولم يطر عليه، يعني ايه تاكل وترجع عشان تاكل؟ انت احمر، انت زي الحيوانات ولا ايه؟ هو الاكل لهدف، كلتش بعت الحمد لله بارك الله في مرزك وتلاقي بقى، ومش كده وبس، هو بيقول لنا الشرع كمان لم يأمرك بالشبع المبالغ اللي تبقى بعد ما تاكل عمال تتجشأ وتزيح ومش عارف تزيح. يعني ناكل بالمعقول برضه يا جماعه عشان ما يحصلش مثل هذا اللي بينكر علينا ابن الجوزي. لست امر بالشبع الذي يوجب الجشاء، ولكن امر بالتوسط، لانه الانسان محتاج الطاقه بتاعت بدنه، وبدنه زي المكنه محتاج زيت عشان تدور، ومش هيدور الا بالاكل والشرب، فخليها تاكل وتشرب عشان تعرف تصلي، تصوم، تقوم الليل، تروح تساعد، تروح تكرم، تروح تزور المرضى، تروح الجماعات والجمع، تقدر تعمل الأعمال. في أقوام في زمان ابن الجوزي كانوا تركوا الطعام قال إيه تزهدا، لدرجة أن الواحد منهم كان لا يقوي على القيام في صلاة الفريضة اللي هي واجب، لا مش واجب، هي أعلى من ذلك، والقيام ركن، يعني إزاي أنت تيجي في الفريضة تسيب القيام علشان مش قادر طب وايه اللي خلاك مش قادر؟ عشان مش عايز اكل، مش عايز تاكل، اصل الاكل ده من الدنيا. طب ما انت كده فاهم غلط، ده هي الدنيا كده تساعدك على الطاعه، قوم كل عشان تقف تصلي يا استاذ، فهمت كده؟ فدول دول اللي ابن الجوزي بيشنع عليهم، بيقول كل كل ما يرضي الله عز وجل، كل من الحلال الطيب، انبسط، وبرضه يسعك انك تاكل مما تشتهي، ما فيش مشكله خالص، بس من غير صرف. ولذلك هو هيقولها في الاخر في حكم، في حكمه الاكل، يقول الاول بعد ما يشجع على اللي هم المتزهدين، يقول ايه كان خطتهم ان هم يقللوا الاكل لذاتها، يعني هو بيقلل الاكل لتقليل الاكل، ويفترض ان هذا تعبد، والحقيقه انه ده ليس من الشرح في شيء، ولا بينقل على الرسول صلى الله عليه وسلم ولا على الصحابه. يقول لي لا، كان في امثله ان الصحابه ما كانوش بياكلوا، وكانوا عندهم في الشعب مش عارفه حصار شديد، وكانوا بياخدوا الجلد، لا حته جلد عمل عليها شوربه. فابن الجوزي بيوضح بيقول انما كان الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه اذا لم يجدوا جاعوا، مضطرين، ما عندهمش اكل، الناس محاصراهم، القوت قليل، وهم صابرين محتسبين، فصابرين هيعملوا ايه؟ وربما اثروا فصبروا ضروره، يعني اضطروا الى هذا فاضطروا ان هم يصبروا، او احيانا من خلال الايثار لبعضهم البعض يؤثر هذا على نفسه، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، فيؤثرون غيرهم على انفسهم فيجوعون. انما الجوع لذاته، الفاقه لذاتها، ابدا لم يكن هذا ديدنهم ولا حاله. وكذلك ينبغي ان ينظر الى الراحله في علفها، فرب ركمه منعت لقمات فلا يعطيها ما يؤذيها، بل ينظر لها في الاصل. بيقول برضه ما يبقاش الانسان متبع شهوته وياكل كل ما يشتهي، حتى اللي بيشتهي ده ممكن يسبب له المرض، ممكن يقعده عن الطاعه، ممكن يتعبه، ممكن يؤذي بدنه. ده معناه بقى ان هو برضه على الجانب الاخر عبد شهوه الاكل. ما ينفعش تبقى عبد شهوه الاكل ولا عبد شهوه الجوع، ولا ده ولا ده، امال ايه؟ وسط. تبقى عارف ان جسدك ده من الله عز وجل بين يديك أمانة، وأنت مأمور انك تراعي جسدك، ولذلك تطعمه بما يرضي الله، تريحه بما يرضي الله، تستعمله فيما يرضي الله، ولا يلتفت إلى متزهد يقول لا أبلغ الشهوات. فإن النظر ينبغي أن يكون، هي دي الحتة بقى، هو ده اللي ابن الجوزي عايز يقول. بيقول لو أنت عايز تركز في قانون الأكل، اعرف أنه التركيز يكون في حل المطعم وأخذ ما يصلح بمقدار، هم دول الضابطين اللي يهموك في الأكل. أولا الأكل حلال ولا حرام، ثانيا أنا هاكل على قد ما احتاج ولا هأزيد وهأسرف. فيبقى لا يكون في حرمة ولا يكون في سرف، غير كده كل ما شئت والبس ما شئت ما جانبت سرف أو مخيل، خلاص ما فيش مشكلة، الحمد لله رب العالمين، وتبقى أنت. إنما الترك للترك، ما احنا قلنا زي ما في واحد بيشتهي الأكل للأكل وعبد الأكل، في واحد بيشتهي الترك للترك، ده عبد المجاعة، والاثنين بالنسبة لنا مش صح. الصح في الإسلام إنك تراعي أن الجسد مطية إلى الآخرة، وإنت بتستعمله عشان توصل. عمرك ما هتعرف توصل بهذا الجسد للآخرة وإنت مجوعه وموقعه ومسخسخه، هو محتاج يقف يصلي، محتاج يقف يقيم الليل. في القصة المشهورة بتاعت سفيان الثوري لما كان مطارد ومحاصر وكان مستخبي في الكعبة في فترة ما، فأخته بعتت له شيء من الطعام مع واحد من أصحابه، فأول ما بص على الطعام أكل وشبع، أكل وشبع، فلما شبع قال إن الدابة إذا عرفت عملت، فقام فقام الليل كله. وبيقول كده الدابة ما دام خلت قوتها تقوم تشتغل بقى، يعني البدن اللي هو المطية دي، خلاص انت كلت يا بدن، قوم اشتغل بقى. ولذلك برضه هو هنا يعني بيشنع على الشبع الموقع، هو مش الهدف انك تاكل لحد ما تتجشع وتغمى عليك من كتر الاكل مش قادر تقوم، قبلها بشويه ان انا اكل حتى نجوع، واذا اكلنا لا نشبع. هذا مقياس الصحه الغذائيه، مقياس الدبلومه التغذيه، هو ده عين النجاح في التغذيه. لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه رضي الله عنهم ما احدثه الناس من ترك المشتهيات، وإنما نقل عنهم تركها لسبب، ولا تركها المطلق برضه، يعني عايز يقول إنه لم يطلق، لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الهجوم على المشتهيات، يعني ما كانش عندهم، ولا الترك المطلق، لأن هم ما كانوش بيتركوها لمجرد الترك، إنما كانوا يتركونها لسبب، إما النظر في حلها حلال ولا مش حلال، أو الخوف بمطالبة النفس بها في كل وقت، وهذا يجوز، إنه الإنسان الآن إنه يألف على حاجة معينة من النعيم ولا يطيقه، وبعدين لو تعود عليه ربما تنكسر إرادته ويبيع دينه ليحصل، يبيع دينه ليحصل هذا الذي اشتهاه. وزي كان الحسن البصري يقول: من شبع من الخبز لم يزل. لأنه أنت لما بتبقى، هم بيقولوا غني والحقيقة أنه هو فقير لعاداته من آليات الغنى. الواحد اللي ما يعرفش ياكل الا سلطه معينه، وفراخ معموله بطريقه معينه، واللحمه متقدمه بطريقه معينه، ده غلبان والله. لانه اللي بياكل اي حاجه اغنى منه، لانه بيشبع من اي حاجه، انما ده فقير الى الصنف المعين اللي هو محتاج اليه، والا مش هيعرف ياكل. فبالمنظور ده هتحس ان المستغني هو الذي استغنى، مش الذي اعوز الى الشيء ولم يستطع أن يعيش بدونه. فهو بيقول دي كانت أحيانا من صور مغالطات النفس لتربية النفس اللي احنا قلناها في الخطرة اللي فاتت، أن الإنسان ممكن يقرص نفسه كده، يشدها كده، يقول لها يعني أنت عايزة ده؟ لا طب بلاش يا نفسي بقى. مش عشان هو بيقاعد للترك، لا، عشان بيغلط نفسه ليربيها. فلازم يبقى الإنسان عنده هذا الذكاء في التعامل مع النفس، والتفرقة بين مغالطة النفس لتربيتها بصفة خاصة، وبين التقعيد العام لكل أحد. انك تقعد الاصل لكل احد الترك والمنع من المشتهيات والمنع من المباحات وتضييق الامور على الناس وتضييق الدين على الناس، لا ده غلط. انما انت ممكن تراعي نفسك وتحس انها احيانا مبهوقه كده، تشدها وتقول لها لا تلمي شويه، احيانا مثلا متعلقه باشياء زياده تمنحها وتقول لها لا بطلي تعلق. ايه ده اللي احنا قلناها في الفتره اللي فاتت؟ يبقى هو ذكر هنا امثله انه الانسان، خدي بالك هو بيتكلم في ايه؟ بيتكلم في انه الانسان يسع كمسلم انه يطلب احسن حاجه. فاحسن حاجه ضرب مثال باحسن زينه، احسن لبس، احسن شياك، احسن بودي كير، احسن مش عارفه شنطه وجزم، احسن، مفيش مشكله، ما دام حلال ومن غير صرف ومخيل. وجي في الثانيه، المثال الثاني اللي ضربه قال ايه؟ والاكل، تاكل احسن اكل برضه، بس لا تصل الى حد الشبع فتصل الى الجشاء، لا تصل الى حد ايذاء النفس. وبعدين حط الضابط اللي قاله في الاخر اللي هو ايه؟ انه يبقى من حلال وانه يبقى على القدر الذي يصلح وليس يفسد. برضو احسن حاجه في الكسب، قال ينبغي ان يجتهد في التجاره والكسب يفضل على غيره ولا يفضل غيري عليه. يعني انت تحرص على انك تشتغل وتتقوت ويبقى عندك مالك وتستغني بمالك، ما تبقاش مستني ده يديك لقمه وده يديك حته وده يصرف عليك، ليه؟ تكسب ويبقى عندك قوتك ويبقى عندك دخلك ويبقى عندك غناك، غناك تستغني بفضل الله عز وجل. ومش كده وبس، لو استطعت ان تزيد في الاستغناء والغنى فافعل. لا انتظر، النبي صلى الله عليه وسلم قال انتظر ورثتك اغنياء خير من ان تتركهم على يتكففون الناس. خد بالك من لفظه اغنياء، يعني مستغنين تماما. فالاغنياء من الورثه ده معناها ان كان المورث اغنى واغنى، لانه لما قسمنا التركه على الورثه كان كل واحد منهم اغنياء. فعلشان بس منظومه برضه ان الفقر حلو والفقر حشمه والفقر جمال والفقر سعاده، لا مش كده ابدا، انت فاهم غلط. انت لو انت عندك همه هيبقى عندك همه في الامر كله، حريص على انك تبقى اشيك واحد، تاكل احسن اكل، عندك بفضل الله عز وجل احسن وظيفه، كده كده كله دنيا ولا ايه؟ يعني ابن الجوزي عايز يقول انه صاحب الهمه بتبقى همته شغاله معاه على طول، يخش بقى على المهم يقول: وكذلك يطلب الغايه في العلم. بعد ما قلت الحاجات بتاعت الدنيا دي اللي عملناها زي مصياده كده عشان تقولي بصراحه انا عجبني الدرس، الله، والغايه في الاكل والغايه في الشرب والغايه في اللبس والغايه في الفلوس والغايه في الشياكه، اقول لك اوعي بقى، يبقى كل غاياتك غايات دنيويه بس. ده بالعكس، ده الغايات اللي احنا قلناها دي غايات دنيويه، لانه طبيعتك كده، شخصيتك كده، شخصيتك انسان تحب الكمال في الامر كله. لكن لو جينا على مستواك الشخصي، رقم واحد هتبقى الغايه في العلم والغايه في العمل، وهتلاقي الغايه في الكسب والطعام واللبس جايه تكميليه، علشان انت شخصيتك كده بقت شخص يحب ان يؤدي الامر على افضل صوره. لكن الغايه في العلم والغايه في العمل، ونقعد نعيط بقى، لانه اغلب الذين ينشدون الغايه في الاكل والغايه في الشرب والغايه في النكاح والغايه في الوظائف والغايه في الاموال، نيجي عند العلم والعمل يقول لك ربنا غفور رحيم، والله اصل انا مش عالم، بصي الانسان بيعبد على قد ما يستطيع، ربنا كريم، ربنا غفور رحيم. الله، وانت مش كان نفسك في البي ام وجبتيها؟ وكان نفسك في الشاليه وجبتيه؟ وكان نفسك تشخشخي ذهب وشخشختي؟ وكان نفسك تاكلي مش عارفه ايه وكلتي؟ والديك الرومي كلتيه، والبرفيوم اللي مش عارفه ب1000 جنيه اشتريتيه، كل ده ما شاء الله همة. واول ما اجي اقول تعالي بقى خدي دورة عقيدة عشان نعلم المعلومة من الدين بالضرورة، تقولي بصي اصل انا عمري ما هبقى عالم. ليه يا اختي؟ ليه؟ ايه التواضع ده؟ ايه الرضا بالقليل اللي نط عليكي فجأة ده وفي غير موطنه؟ فده يبين لك قد ايه الفصام في نفسية الانسان وكذب. يعني انت في طلبك للدنيا عندك ما شاء الله همة صادقة، وفي طلب الآخرة مفيش ذرة همة. ده يفضح ان طلبك للدنيا لم يكن لله، انما كان للدنيا ذاتها، لانه لو كان لله كانت هتبقى قاعدة انا اطلب من الامر كماله، لان ربنا امرني بكده، حثني على اني اكون زي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي هي في اللي احنا قلناها في سلسله الاحسان كلها، ان الله كتب الاحسان على كل شيء. المؤمن كده، ان الله يحب المحسنين. قضيه طلب الاحسان والجوده والتمام اللي هي البرفكشنست دي بقى والكلام ده في كل الامر، وبدا بالحنين اللي انت بتشتهيه عشان يعرفك ان اللي جاي اللي انت مش هتشتهي لو ما عملتوش تبقى انت كذاب في دعوات انها كانت لله عز وجل. زي ما عرفت تاكل احسن اكله، تلبس احسن لبسه، تتجوز احسن جوازه، تشوف احسن وظيفه، تشتري احسن عربيه، لازم تحرص على انك تتعلم العلم الشرعي كاحسن ما يكون طلب العلم، تتعبد العباده التي امر الله عز وجل بها كاحسن ما تكون العباده، والا تبقى انت كذاب بقى، كذاب في اصل وشك. هو بيقول اهو ثم ينبغي له ان يطلب الغايه في العلم. وبعدين هيقول لنا مين الوحش ومين الحلو في العلم. الوحش في العلم كل إنسان يعتمد على أنه سيسير من أول ما طلع من بطن أمه لحد ما يخش قبره يقلد شيخه، كل مقلد أعمى، لأن المقلد عبارة عن إنسان غمض عينه ومش ورا الشيخ يوديه زي ما يوديه بقى. والأصل أنه الجاهل لا يجوز له إلا أن يقلد، لأنه ما عندوش آلة من العلم بها يجتهد أو يفهم. إنما ينبغي للجاهل على أن يحرص على أن يتعلم كيف يتعلم ويتعلم العلم. ولذلك يقول ثم ينبغي له أن يطلب الغاية. أنا معلش طولت عليكم بس أنا نفسي أخلط الخطر على بعضها. وينبغي له أن يجتهد في طلب الغاية في العلم، ومن أقبح النقص التقليد، فإن قويت همته رقته إلى أن يختار لنفسه مذهبا ولا يتمذهب لأحد، فإن المقلد أعمى يقوده مقلده. ثم ينبغي له أن يطلب الغاية في معرفة الله تعالى ومعاملته، وفي الجملة لا يترك فضيلة يمكن تحصيلها إلا حصل. يبقى هو بعد كده قال قضية العلم والعمل. في العلم قال ينبغي أن يحرص أن يبقى عارف ما استطاع إلى ذلك سبيل كل عمل بيعمله، كل شيء بيعتقده جايبه ليه ومنين وازاي، فين الآية وفين الحديث فين الدليل. ما ينفعش دايما تقولي و انا كان ليا ورقه معلش هستاذنكم ابقى انزلها ان شاء الله مره، اللي هي المذهبيه كلمه حق ايه ده ليها باطل، لان يتهمني جدا اليومين دول بالذات، لان سبحان الله اللي ذكرت فيها دارت الايام ووقع. انا عاملاها من كذا سنه بس سبحان الله دارت الايام ووقع. اللي هو التبشير بالمذهبيه الفقهيه كان توكأ، كان مصطبه عشان يدخلوا على المذهبيه العقديه. هي دي الخطيره يا جماعة، هي دي الخطيرة وهي دي المطلوبة. المذهبية الفقهية حاجة واسعة ومرحرحة ومقبولة ومعروفة العمراء أنها مقبولة، إنما الهدف من الصدام مع المنهج السلف الذي يعني ينتمي للدليل من الكتاب والسنة وادعاء أن المذهبية هي عين النجاة، ليس المراد المذهبية الفقهية، إنما المراد المذهبية العقدية. فاحترسي احترسي وخافي على نفسك وتعلمي. العلم هو سبيل النجاة، العلم لازم يبقى عندك همه انك تبقى في يوم من الايام طويل بعلم. ليه افضل طول عمري جاهله؟ ليه افضل طول عمري مش فاهمه؟ وحضرتك انت هايلي ادوكيتد ودخلتي جامعه عاليه ومعاكي ماستر ومعاكي دكتوراه ومعاكي لسانس ومعاكي ماجستير ومعاكي قد كده شهادات على قلبك، ليس من بينهم التحرير العلمي شهاده لا اله الا الله محمد رسول الله، مش عارفه في اي حاجه. فلا لا من خطوره بالمكان، تعلمي شر، تعلمي دين. اي واحده هتقول لي انا طب انا عايزه اتعلم، هقول لها ابعتي لي على الواتس بقى عشان نعمل لك خطه، ها عشان ما فيش وقت. بس لا مش على الواتس، ما افتحش واتس، على التليجرام. التليجرام قصدي لازم يبقى عندي خطه علميه وحاطه الهدف ليها وابتدي احققها وابتدي اوصل لها. مش عيب ان انا كبرت وبقى عندي 40 او 50 او 60 سنه، مع المحبره الى المقبره. ان تاتي متاخرا خير من ان لا تاتي، على بركة الله نبتدي في العلم، ثم المعاملة مع الله عز وجل ومعرفة الله عز وجل والتعبد بأعلى أنواع العبادة. عندك إما في أجمل صلاة وأجمل صيام وأجمل صدقة وأجمل عمرة وأجمل حج، عندك الطموح، وبتكلم عن قضية الطموح، ليه ما بقاش زي العباد، أفاضل العباد، أفاضل علماء العابدين. الطموح والهمة بتاعة المسلم بتخليه زي ما هو لابس أشيك لبسه، بياكل أحسن أكلة، وبيحط أحسن بيرفيوم، وبيشتغل أحسن وظيفة، وعنده أحسن عربية، برضو يبقى عنده أعلى علم وعنده أعلى عبادة. ابن الجوزي عايز يقول إن دي منظومة على بعضها كتلة واحدة، لازم تبقى حريص عليها، ما تجيش تعمل خيار وفقوس وتطلب في الدنيا كمالها وفي الآخرة أي كلام، ولا تبقى في الاتنين تقول أي حاجة وخلاص، تبقى قليل الهمة، تبقى أنت اللي بتركن إلى الحضيض. في الجملة لا يترك فضيلة يمكن تحصيلها إلا على الصلاة، فإن القنوع بما نزل المبارك حالة الأرازل، اللي بينزل في مواطن البروق بتاعة الحيوانات ويرضى بأنه يبقى في السفل وفي الأراضي، هو ده اللي غلطان. اللي عايز يبقى آخر واحد في القائمة هو ده بقى اللي عيبه في نفسه. فكن رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثرى، خليك إنسان همتك عالية في السحاب، ولو أمكنك عبور كل أحد من العلماء والزهاد فافعل. فإنهم كانوا، الحتة دي مهمة شوية لأن هي عاملة زي الكلمة اللي هي قنبلة موقوتة، لو فهمتها غلط هتنفجر، بس لازم تفهمها صح. بيقول إيه؟ بيقول لازم يبقى عندك همة إنك تفهم وتتعلم وترجع للدليل بنفسك وتستوعبه، لكن الحته اللي انا بعلق عليها بقى عشان ما تبقاش قنبله موقوته تنفجر في وشنا، لكن بطريقه اهل العلم في تلقي العلم بعلم وبصيره، مش بالدراع. هو العلم مش عباره عن وانا بقى هقول من دماغي اشمعنى انا، لا، العلم له آلة، له ترتيب، له بصي انا عايزه ابقى دكتوره، ينفع اطلع كده من اعدادي اقول والله لا ابقى دكتوره، والله لا افتح عياده، هبقى دكتوره واللي يحصل يحصل. حريك العلم له دراسات معينة، وله ترتيب معين، وله ترخيص معين، وله أهلية معينة، خش والتحق بالسلك لحد ما توصل. هي العلوم كده كلها، علوم الآخرة وعلوم الدنيا وكله كده، لكن ما ينفعش تفتكر أنها هرجلة. لكن يسعني أن أنا أقول أنا عايزة أبقى أحسن دكتورة مثلا أو أحسن عالم، عبر الدخول في سلك التعليم لحد ما أوصل إلى أفضل شيء. هي بقى القنبلة الموقوتة في كده، أنه الإنسان يتصور أنه يستطيع أنه يبقى الأفضل بالفهلوة، بالبلطجة، بالدراع، متصور أن هي دي الآلة، لا، أو أنه يقنع بأنه يبقى آخر واحد وأخيب واحد وما عندوش أي آلة. أمال المطلوب إيه؟ احرص على أن تكون الأفضل بالآلة، تتبع الطريق للوصول لكونك الأفضل في الدنيا والآخرة. ولذلك يقول واعلم، يمكن الحته دي هنوليها اهتمام في خواطر اخرى قادمه، فانا هارجئ التبحر فيها للخواطر القادمه عشان اتمكن من انجاز الخاطر. واعلم انك في ميدان سباق، والاوقات تنتهب ولا تخلد الى كسل، فما فات ما فات الا بالكسل. عندك 20 سنه، عندك 50 سنه، عندك 60 سنه، حصلت ايه؟ ورقتين يد الفضيحه، تلقي الله بورقتين، ورقتين في العلم، ورقتين في العمل، ورقتين في التحصيل، حاجة شين يعني فعلا. فتدارك ما فاتك والحق من دلوقتي، ولا نال من نال إلا بالجد والعزم، اللي اجتهد وجد وصل، وخصوصا بأمر الآخرة. يمكن في أمور الدنيا ممكن تجتهد وتبتلى أنك ما توصلش، لكن في أمور الآخرة لكل مجتهد النصيب يقينا يقينا، لو بذلت تدرك ثوابك عند الله عز وجل، لأن الله عز وجل لا يظلم أحدا ولا يعابي أحدا. وإن الهمة لتغلي في القلوب غليان ما في القدور، ودي حقيقة. تجد الإنسان اللي عنده همة بيفور كل شوية، طبعا عايز أعمل خطة وأتعلم، طبعا عايز أعمل خطة وأذاكر، طبعا عايز أعمل خطة، ويحاول وينفذ من خطة شوية ويقع شوية ويتدارك وما يهبطش بقى. مش عشان أنا أصبتش أنا جربت أحفظ القرآن ده 5 مرات أثبت فشلي خلاص ما عادش أحفظ، لا، يقع ويقوم ويقع ويقوم وينسى ويجيب تاني ويراجع ويجيب من الأول وينسى تاني ويجيب تالت وعاشر وألف، ورا الطموح لحد ما يوصل، ورا الطموح بصدق لحد ما يوصل له. ولذلك قال بعض السلف: ليس لي مال سوى كرمي، فبه أحيا من العدم، قنعت نفسي بما رزقت، وتمطط في العلا همني. بيقول أنا صحيح ممكن أبقى في المال قليل وفي الإمكانيات المادية قليل، لكن متي في السحاب. والحقيقة من أهم الزاد الذي يؤته طالب العلم، وأخص طالبة العلم على وجه الخصوص، هو الهمة، من أهم الآليات الهمة، والهمة لا تثمر إلا بالصدق والمثابرة. لازم يبقى في شوية كبيرة مثابرة، لازم يبقى في شوية كثيرة صدق، هو ده اللي بيوصل طالب العلم على فكرة، مش بالسرعة ولا بالكثرة في الأول لا، إنما يعني أدوامه وإن قل بتثمر كتير عن أصحاب الشرات والأوفر شوتينج والحاجات من دي، بينزل على ما فيش. أنا أرجو إن الإنسان ينتبه إلى مراد الخاطرة، وهو الحرص على أن تكون ذي همة عالية في الآخرة كما أنك ذو همة عالية في الدنيا. أنا أعتذر عن الإطالة، بس أنا كنت يهمني جدا أن الخاطرة تتقال على مرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيراً.